ومذل الشرك بقهره ومصرف الأمور بأمره ومستدرج الشرك بمكره. أحمده سبحانه وتعالى على إظهاره وإظهاره، وأدعوه دعاء المضطر الواثق بتأييده، وأسأله سؤال من يعلم كل العلم أنه هو المالك لا مالك معه، قوي جبار، عزتنا به ومعها لا ضعف، وغنانا به ومعه لا فقر، وخطانا على نهج السداد ثابتة تلاحظ بأنظار رعايته وتحاط بسياج عنايته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، شهادة من طهر بالتوحيد قلبه وأرضى به ربه، في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر، لما رأيت مواردا للموت ليس لها مصادر، ورأيت قومي نحوها تمضي الأصابر والأكابر، أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم صائر، وأشهد أن السيد السند القائد القدوة المصطفى المجتبى الحبيب الطبيب محمد الذي طلع في أفق الوجود بدره وسطعت فيه شمسه على نهجه نسير، وبشرعه نحيا وعلى ملته نموت بإذن الله، ونصرخ في سمع الكون باعتزاز واستعلاء وفخار ومجد، ومن قمم العليا يا هذه الدنيا أصيخي واشهدي، إنا بغير محمد لا نهتدي. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم صاحب الخلق العظيم صلاة وسلاما يليقان بمقام أمير الأنبياء وسيد الأصفياء ودرة الأتقياء طه، وارض يا ربنا عن الذين أيدوه وناصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، وأستفتح بالذي هو خير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اللهم سدد قلبي ولساني، اللهم اجعل الصدق والإخلاص رائدي في كلامي، اللهم افتح قلوب السامعين وعقولهم لسماع كلمتي. رباه رباه لا تجعلها صيحة في في واد ولا نفخة في رماد. وبعد أحبتي في الله، إني أحبكم في الله، فاسمعوا مني أبين لكم لعلي لا ألقاكم بعد موقفي هذا. أيها الأحبة، وكلنا يعيش مرحلة الأمة الراهنة بأحداثها وآلامها وانتكاساتها وملاحمها المتعددة، وكلنا يرصد ذاك الخط البياني الذي من خلاله نلاحظ بأن مواقع ومواقف النصر الظاهر لهذا الدين من خلال إدلة وثلة من أتباعه موجودة، أي مواقع والمواقف للنصر، ولكنها محدودة ومؤقتة بتوقيت زمني ضيق أو محصورة بمساحة مكانية تعد بالأشجار لا بالأمتار. أما الأمة على امتدادها المكاني وتعدادها البشري وهذا المد المتواصل للأزمان الذي مر عليها، فنجدها أنها بهذا المجموع تعاني من حالة تقهقر ومن حالة هزيمة نكراء واضحة لا ينكرها أو يبررها أو يفلسفها إلا خائن أو جهول. وإن مواقع ومواقف النص بمساحتها المكانية الضيقة ولمدتها الزمانية القصيرة لا يمكن بحال من الأحوال أن ترفع عنا تبعة هذا التقصير الكوني الذي تحياه الأمة بمجموعها. إن الذين يموتون من أجل لا إله إلا الله لا يمكن بحال من الأحوال أن يرفع التبعة والذنب والإثم عن الذين هم أحرص الناس على حياة يعيشون أيامهم جبنا وهلعا وخوفا وانكفاء وانعزالا وبعدا عن التماس مع قضاياهم وجراحهم المصيرية. إن الذين حملوا اللواء في زمن التهاوي لا يمكن بحال من الأحوال أن يكونوا سببا لرفع الإثم عن الذين شلت أيديهم فما عادت تطيق أن تحمل راية لا لواء. إن الذين نزلوا في الخنادق لا يمكن أن يرفعوا الإثم عن سكان الفنادق وما فيها. إن الذين يعيشون جبهة المواجهة مع أعداء هذا الدين بالقذائف والطلقات لا يمكن بحال من الأحوال أن يتساووا مع أولئك الذين عاشوها ولكن بالكلمات فقط. إن الذين تمر عليهم الأيام والليالي في سلسلة من المحن المتلاحقة والنكبات المتوالية والمصائب المتتالية لا يمكن بحال من الأحوال أن يكونوا كأولئك القاعدين الصامتين الآمنين الذين حازوا السلامة في أنفسهم وأولادهم وأموالهم أو في الدنيا التي يعيشونها. وإن لله عليكم قولوا لي بربكم أن أن يتساوى شعبا كشعب فلسطين المسلمة الذي ومنذ عقود يدفع ضريبة الدم ويدفع ضريبة التهجير ويدفع ضريبة التشرد ويدفع ضريبة المواجهة والمقاربة والتصعيد الجهادي تحرك يدا ولا تلكلك لسانا ولا تخطو خطوة إلى الأمام في مسار الرجال والجد وفي مسار التضحية والبذل. أن يتساوى شعب كشعب أفغانستان من خلال أربع حروب متتالية ما توقفت مع أربع إمبراطوريات كفرية على وجه العالم تعد من أعظم قوى الشرك والإلحاد، ودفع ضريبة هذه الحروب بدءا بحربهم مع الهندوس، ثم حربهم مع الإنجليز، ثم حربهم مع السوفيت، ثم الآن حربهم مع أمريكا والتحالف العالمي. دفعوا ملايين الشهداء، لم يبقى دار واحدة في أفغانستان قائمة على أركانها، لم يبقى كوخ واحد سليم، لم تبقى أسرة لم تدفع عددا من الضحايا والشهداء، لم يبقى لهم كسرة خبز يأكلونها وحبة دواء يعطونها لصغارهم، لم يبقى لهم قطعة من قماش يستر بها عورات نسائهم وأعراضهم هناك. ورغم ذلك وهم يربطون الأحياء على البطون ويلبسون الأثمال الممزقة والثياب البالح ويحملون قليل السلاح وعتيقه وبدائيه، ومع ذلك ما توقف جهادهم ولا كفاؤهم ولا اعتزازهم، ويعلن عن المواصلة حتى نهاية الأمر وفصل القضية بفرقان الحق والباطل. أن يتساوى ذاك الشعب مع الشعوب المترنحة تحت ضربات المعاصي والآثام، مع الشعوب المترهلة من كثرة المآكل والمشارب، مع الشعوب المشوهة بكثرة صور التغريب والتقليد الغربي في صور شبابها ونسائها. أن يتساوى شعب كذاك الشعب مع باقي الشعوب التي أقصى ما قدمت صرخة استنكار أو مظاهرة احتجاج هذا إن فعلت. أيها الأحباب، من خلال هذه القاعدة بأن النصر في مواقعه المكانية الضيقة ومساحاته الزمنية القصيرة الذي قام على ثلة من أبناء هذه الأمة لا على مجموعها، إن هذا لا يرفع عنا الإثم والمسؤولية. نحن جميعا، نحن الذين منذ لحظة الميلاد ما قدمنا لديننا شيء ولا لقضيتنا، ما قدمنا سوى الصمت، ما قدمنا سوى التبرير، ما قدمنا سوى اتهامات الصادقين وإسقاط المخلصين والوقوف حجر عثرة في كل رجل أبي شهم يريد أن يستنهض بالأمة ويريد أن يقودها إلى مراتع العز والفخار. ما عملنا إلا أننا قضينا بعض وقت في حديث هامش عما يجري من حدث تصويرا وتنظيرا واكتفينا عند هذه الحدود، وبالمقابل نتعرض لانتكاسات ونتعرض لمحن متوالية، ونتعرض أيها الأحباب لخسارة في الرصيد. ما هو رصيدنا بالله عليك؟ يعني ما هو رصيد هذه الأمة؟ إن رصيدها المثلث الإيمان الذي تحمله أولا، والعمر الذي حدد بأجل لا يمكن أن يتقدم أو يتأخر، كل ما تمر ساعة منه، كلما مرت ساعة منه راحت من رصيد الأم على مستوى الفرد والجماعة، ويا ليتها راحت وحسب، بل زجيت ساعة ضياع وغفلة سنسأل عن كل دقيقة فيها. والأمر الثالث من رصيدنا هو الأجيال، أجيالنا. أما الإيمان فراقبوا الوضع من حولكم، راقبوا استفحال الشرور والآثام، راقبوا استعلان أهل المعصية والفجور بكل وقاحة في عمق الشوارع، راقبوا راكب الشيطان وهو يعقد حلقات غيه وضلاله بأيدي أبناء هذه الأمة. راقب اسمعوا في الليل إلى حفلات الموسيقى الخليعة التي نقيم بها أعراسنا بينما يقام على أفغانستان وفي فلسطين وفي كثير من مواقع الأمة يقام أعراس الشهادة وتنهمر عليهم الصواريخ والقذائف، وأمتي في طربها ومجونها وسكرها وعهرها جهارا نهارا بلا حياء من الله ولا من الناس. راقب السينمات التي ملأت بلادنا على مستوى العالمين العربي والإسلامي. راقب بعد غياب الشيء بعد غياب الشمس عدد نوادي الليل التي تفتح وما أدراك ما في نوادي الليل. راقب دور الخمور وهي تباع عددا جهارا نهارا في عمق أحيائنا الشعبية، ولم تجد كلمة استنكار، ونمر جميعا أمامها ذاهبين آيبين بكل أريحية لا يؤلمنا هذا المنظر. راقب سفور النساء، راقب جاهلية الشباب، راقب زوايا الشوارع في العتمات واجتماع خيرة أجيالنا فيها ماذا يفعلون. تابعوا الملاعب وما يجري فيها من حماقة وما يجري فيها من صورة من صور التذييب الواضح لآلاف مؤلفة من جيلنا الذي هو الرصيد. تابعوا أيها الأحباب، تابعوا الإعلام الذي غزا كل بيت، ماذا يعرض لكم؟ ماذا يعرض لكم بالله؟ ماذا يعرض لكم؟ رصيدنا الإيماني يتراجع أيها الأحباب، يتراجع، ولا يغرنكم كثرة الأعداد التي تتجه إلى المساجد في خطب الجمعة أو لحظات حلقات الذكر وما شابه. إن هذه الأعداد الكبيرة لا يمكن أن تؤثر بهذه الحقيقة طالما أنها أعداد صامتة تكتفي بمجرد السماع وتصفق للحق تصفيقا ثم تكون خرساء عن نصرته وحمله، وأن تمدهج نفسها في الدور الإصلاحي التغييري الذي يجب أن نقوم به على مستوى الأمة الإسلامية. انظروا، الرصيد الإيماني يتراجع، وإلا أي إيمان هذا الذي يمكن أن أثق به عند رجل يصلي معي الآن في المسجد ثم يخرج بعد قليل يجلس أمام شاشات العهر والفجور ويقارن بين اللقطتين وكأنهما واحد؟ أي إيمان سأعترف به عند هذا الذي تدمع عينه لكلمة الحق ويرجع إلى أسرته والجاهلية تدخل فيها اختلاطا ومجونا وسطورا وإعلاما مدمرا وجيلا مضيعا، فلا يأخذ دوره التربوي في إعداد أسرته وصياغتها ونحن في هذا الظرف القاهر؟ أي إيمان سأعترف عليه عند عالم يصعد على أعواد منبر رسول الله فيكون أخرس لا ينطق بكلمة الحق، جبانا لا يجرؤ على أن يصدع بها يحرص على حياته ويريد السلامة لنفسه وما جمع من دنيا؟ أي إيمان سأعترف عليه عند أدعياء التربية من الشيوخ الكبار الذين وراءهم آلاف من الصغار وهم يقودونهم نحو مزيد من الغفلة والتغيير ويأخذونهم بعيدا بعيدا عن مسرح الأحداث ويفلسف لهم ما يجري علينا من عجبة كفرية في القضاء والقدر ويطالبهم بالتسليم وإغماض العين. أي إيمان سأعترف عليه عند أولئك الذين يصلون ويجولون بين بني جلدتهم يستعرضون القوة والفتوة على كل المستويات ومنها المستويات القبلية وغيرها على بني جلدتهم على الضعفاء ممن حولهم، ثم نجدهم جبناء رعاديد أمام الكفر والظلم والطغيان؟ أي إيمان سأعترف عليه أيها الأحباب عند جيلنا الذي أرى صوره وأمشي في شوارع الأمة فأرى منه تصرفات عجيبة وأخلاق غريبة وسلوكيات ومظاهر لا تمت إلى ديني ولا إلى أصالتي بصلة. كيف سأعترف على كل هذا؟ نحن نفقد الرصيد الإيماني أيها الأحباب، ويجب أن نوقف هذا التراجع والتقهقر فيه بصرخة، بإرادة، بعزم، ببرنامج عمل. نقصد الأحرار نطالبهم به، لعل الله عز وجل يتفارق على أيدينا ما فات من زمن الهزائم والنكبات. وانظروا أيها الأحباب، انظروا إلى هذا العمر يمضي، هذا العمر الذي يمضي والهزيمة شعاره والعار وسامه والانبطاع سمته وميزته ونعته. كم جيل أيها الأحباب مر علينا، كم جيل سبق جيلنا هذا الذي أراه الآن عاش لحظة الانتكاس وهو صار ماتت الأجيال من قبلنا، ماذا استفادت؟ كان يحرصون على العمر، ذهب العمر. كان يريدون أن يطيلوا سنية الحياة بالجبن والصم، انتهت أجاله وصاروا الآن شيئا من التراب، يطحن الآن بكركره ويسكت ويسأل عن هذا العمر الذي أضاعوه وأفنوه دون أن يحدثوا من خلاله تغييرا على مستوى الفرد والجماعة. كم من جيل مضى وجيلنا سيموت وستنتهي أعمارنا وآجالنا، وإن بقينا هكذا فنحن على خطر عظيم وسنسأل عن الدقيقة خصوصا في أحداث كهذه. وانظروا إلى الأجيال أيها الأحباب رصيدنا، أسألكم بربي وتجيب أنفسكم، من منا وضع برنامجا جادا لاستنقاذ الجيل بدءا بدائرة أبنائه بزاوية أسرته، وضع برنامجا عمليا يوميا لإنقاذ هذا الجيل حتى لا ينزلق إلى حمى التغريب والتقليد والتيه والضياع، وحتى لا تحشى عقولهم بهذه الأفكار المستوردة والثقافات التافهة؟ من منا يجالس أطفاله كل يوم ولو ساعة، يجالسهم يحدثهم عن دينهم، عن إسلامهم، عن تاريخهم، عن أعدائهم، عن هذا المكر الخبيث الذي يخطط لهم؟ من الذي يفوض ويعد جيله بدءا بالأولاد عنده في الأسرة، يعدهم على أساس من فلسفة الصراع مع الكفر، وعلى أساس من أنهم حملة الأمانة وجند لهذا الدين؟ بل العكس تماما كما رأينا من آباء وما زلنا نرى آباء يصرخون في وجوه أشبالهم إذا توجهوا لبيت الله أو لمسجد الله أو للالتحاق بمواكب الأحرار، وإذا رأوهم في تيهم وضلالهم وانحرافهم ما نبسوا ببنت شفح. أيها الأحباب، نحن نفقد الرصيد في أجيالنا ونحن المسؤولون، ومسؤوليتنا كبيرة أحبتي. من خلال هذا البيان عليكم أن تدركوا حقيقتين اثنتين لا بد من أن نفهمهما جيدا، ومن ثم نسارع إلى التطبيق، وفيهما بإذن الله خلاصة الحل، وفيهما إكسير النصر، وفيهما عامل التمكين في المرحلة المقبلة بإذن الله الواحد الديان. فما عليكم إلا أن تصيبوا الصمت وتفتحوا منافذ القلب وتعقدوا العزم مع الله. يوم بعد أن أسمع سأنفذ وأعاهدك سأطبق، وسيكون لي دورا في المشاركة مهما كان بسيطا، وسأخذ مساحتي على موقع أرض الغرباء الصادقين من طائفة أهل الحق. فإذا علم الله منك ذلك أسمعك وأفهمك، وإذا ما تولدت عندك هذه النية ستبقى كما كنت تسمع لمجرد السماع. أيها الأحبة، الحقيقة الأولى التي يجب أن ندركها، لأن هناك خلل ما هو الذي أدى إلى توالي النكبات والنكسات، وإلى أننا لم نفلح ولم ننجح في أن نصوغ لأنفسنا نصرا على أعدائنا على مستوى الأمة الإسلامية، وإنما كان النصر في مواقع ضيقة ومساحات قصيرة. هناك خلل يجب أن نعترف به. إذن الجهود التربوية التي بذلت والمناهج الإصلاحية التي صيرت وكوادر العمل التي وضعت خططها لم تنتبه لهذا الخلل، وبالتالي لم تثمر الجهود. أنا لا أنكر لأنني أبصر، لا أنكر لأن هناك كوادر تعمل في الليل والنهار على مستوى ساحة العمل الإسلامي، وأن هناك الكثيرين من أبناء الأمة ممن يتحركون ويريدون تلك القفزة أو تلك الطفرة في إحداث النصر مفاجأة، وهذا مستحيل، هذا لا يمكن أن يكون. إن الأمر سيستغرق منهجية عمل طويلة وعلى كل المحاور وضمن أسس وقواعد سمتها الأولى التطابق مع مراد الله والاندماج التام مع منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ماذا نحتاج حينما عرفنا أن هناك خلل؟ نحتاج أيها الأحباب وبكامل الجرح وبكامل الاعتراف أن نراجع جميع حساباتنا في مناهج التربية والإعداد وفي خطط العمل وفي محاور التغيير والإصلاح التي يقوم عليها بعض العاملين في ساحة الحق الإسلامي. لا بد من أن نراجع جميعا على مستوى الفرد، كل واحد فينا يراجع حساباته، ثم على مستوى الجماعة التي ينتسب إليها، ثم على مستوى المحيط الذي أعيش به، أن نراجع الحسابات وأن نعترف بجرأة بأن هناك خطأ وأن صور التربية الحالية فاشلة وإن مناهج الإصلاح والتزكية القائمة فاشلة، ويجب أن يعاد صياغتها، ويجب أن نبدأ بمنهجية بناء وإصلاح جديدة نتعاون عليها جميعا، ويؤديها كل فرد على نفسه وأسرته إذا انفرد، ويقويها إذا انضم إلى فلك الجماعة. لا بد من ذلك، وإن لم نفعل فسنبقى يمضي بنا قطار العمر على ما نحن عليه، وسننتظر النصر القادم ولن يأتي ولن يأتي. وهذه كلمة لا أريد منها التيئيس، لأنني واثق بنصر الله كوثوق لأني أراكم أمامي وأراه قريبا في الوقت الذي يراه الآخرين معي، ولكن لا أريد أن أغشكم ولا أن أخدعكم ولا أن أثير مشاعر الانفعال دون منهجية عمل وإصلاح توصلنا إلى الهدف الذي نريده جميعا. إذن أنا أول من يعترف بأن مناهج التربية على الساحة على كل مستوياتها وخصوصا مناهج التربية الإسلامية فاشلة، وأثبتت أن هناك خلل في مضمونها وتركيبها، وما دفعتنا إلا إلى مزيد من الانهزام والانكفاء والانطواء، وأن خطط التغيير التي وضعت على مستوى كل كوادر العمل الإسلامي هي خطط فيها نقص وخطط فيها تشويه، وتحتاج إلى صياغات ولمسات وإضافات حتى تستطيع أن تحقق النجاح على قدم النبي عليه الصلاة والسلام. ولا بد أن نعترف جميعا بهذا ونواجه به أولئك الذين يبررون الواقع على ما هو عليه. الحقيقة الثانية أيها الأحباب بأن الإخلاص مهما ارتفع مسؤوله والاستعداد والجاهزية للتضحية مهما كانت عالية عند الأفراد وعند الأمم لا يمكن أن تحقق النجاح إلا إذا تزاوجت مع استراتيجية عمل مرحلي توزع فيها الأدوار ويأخذ كل منا دوره فيها. الآن أعلم يقين بأن قلوبكم ممتلئة باستعداد وممتلئة غيره وفيها من الإخلاص الكثير، وأن الجاهزية عندكم في هذه اللحظات تتصل إلى حدها الأعلى، وهذا أراه من خلال الرسائل التي تأتيني والمقابلات التي تتم مع الكثير من شبابنا ورجالنا. ولكن كل هذا لا يجدي ولا يثمر إلا إذا زاوجته، أي إخلاصك واستعدادك وجاهزيتك للتضحية لا يثمر، ما تستفيد من شيء إلا إذا قبلت معا أن تزاوجه في استراتيجية عمل عبر مراحل ومحاور توزع فيها الأدوار وتأتي ملحا تخدم دورك فيها، فتأخذ الدور الذي تستطيعه والذي يناسب طاقاتك وقدراتك، وتبدأ من عمل الممنهج الجماعي، ويد الله مع الجماعة، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصرة ومن شد شد في النار. إنني أعلم أنه ما بقي واحد فيكم إلا وقد وصل عنده الاستعداد والغليان إلى مستويات عالية وطيبة تفرح وتسر كل حر وغيره. ولكن أيها الأحباب، هذا الأمر يتبدد ويضيع من خلال صورتين سلبيتين نعيشها، ما نستفيد من هذا الاستعداد. وديننا وقضيتنا وإخواننا لا يصل إليهم أثير وتأثير هذا الاستعداد وهذه الجاهزية وهذا الإخلاص. لماذا؟ كيف موجودة ولا نستفيد؟ قرية نفس وطن سلبيتين عم تحكم الأمور. الصورة الأولى الانفرادية، كل واحد على حدة يريد أن يتحرك، يجري ويستعد ويكون جاهز، ولكن بمفرده لا يضع نفسه في منهج الجماعة ولا يأخذ دوره في فلك العمل الجماعي. الانفرادية والحرص عليه. الصورة السلبية الثانية أيها الأحباب، كما قلت أن هذا لا يتزاوج مع مراحل العمل ولا يتم مع فهم صحيح، لأن الاستعداد وحده والإخلاص لا يثمر إلا من خلال تفريغ هذا الاستعداد بخطة عمل طويلة النفس متعددة المحاور. الطفرات الفجرية في النص والتغيير مستحيل، لأنها خلاف سنن الله. وإذا أردنا حقا التغيير والإصلاح والنصر على عدونا، فعلينا أن نفرغ هذا الاستعداد وهذه المشاعر وهذا الغلاء في عمل محكم ومنهج ذا مراحل ومحاور كل منا يأخذ دوره فيه أيها الأحباب. وإذا ما أعطينا من أنفسنا هذا، فأبشروا بقفزات نوعية وبأشواط طويلة نسير بها إلى الأمام القدمى، حيث سنلقى أعداءنا في خط المواجهة قريبا بإذن الله، ونصير بدرا الفرقان من جديد. ختاما أيها الأحباب، أريدكم أن لا تتحدثوا إلا بلهجة الأمل والتفاؤل، رغم كل هذه التوضيحات ورغم هذا البيان ورغم أنه قاس على نفوسنا وقلوبنا، ولكن لا بد من مع كل ذلك في هذه المرحلة لا أريد أن أسمع من أحد منكم كلمة يأس ولا قنوط ولا ضعف، فلتكن كلماتكم أركانية نارية مملوءة أملا وتفاؤلا وواثقين من خلالها بنصر الله الآتي ومعد المصطفى القادم عليه الصلاة والسلام. خصوصا أنتم يا سكان بلاد الشام، الراية بأيديكم، لن تفصل على مستوى الكوني إلا من خلالكم. هذا يجب أن تعلموه وتوقنوا به. مهما قام في الأرض من مواجهات بين الكفر والإسلام، ومهما جرى من ظهور طاقات وقدرات في مواقع الأمة بامتدادها، فاعلموا أن هذا سيبقى محصورا ويبقى ضيقا. ولن تأخذ المعركة بين الحق والباطل طورها النهائي والفصل الكلي إلا من خلال بلاد الشام وبأيدي أبناء بلاد الشام. والراية الكبرى بأيديكم، والملحمة الكبرى أنتم جنودها، وإن خط المواجهة الساخن الفاصل سيجري على أرضكم من خلال نبوءات نبوية في الأحاديث الصحاح. واعلموا بأنكم يجب أن تستعدوا، وإن غيركم يستعد في الليل والنهار. وإن لم تكونوا على سوية الاستعداد إذا جاء وقت تلك الملحمة، فإن خط الاستبدال سيكون محفورا على جناحكم، بينما غيركم أخذ موقعه في خندقية العمل والجهاد. يا أبناء بلاد الشام، يا أبناء هذه الأرض المباركة، اعلموا ولتسمعوا حكاما وشعوبا بأن الأمر رغما عنا ربط بنا، وإكراها عنا سنحمله. فإن حملناه اختيارا سنسعد في الدنيا والآخرة وسنملك العرب والعجم، وإن لم نحمله إلا اضطرارا سيطول الزمن ويكلفنا ضريبة فاتحة. يا أشبال أرضي، أرض الشام، استعدوا وتجهزوا، واعلموا بأن الأمر قد يكون جد قريب. ولا تقيسن الأمر بنفسك من خلال قعودك وصمتك، بل يجب أن تقيس الأمر من خلال العاملين في الليل والنهار وهم موجودون حولك، ولكن كيف تبصرهم وأنت في عمى الدنيا وشهواتها وملذاتها؟ أحبتي أحبتي، إننا نعلنها صريحة واضحة مدوية مجلجلة يتردد معها الكون أصداء نداء بأننا على خط المسير، على منهجية الوعي، على درب النبوة. نحن جندها بأمر الله، نحن أشبالها، ونحن كتائبها، ونحن سرناها، وهي قادمة قادمة قادمة. قد وطنت النفوس على أن خطها ربانية، نجعل جماجمنا جسرا لباقي الأمة يعبرون عليه إلى حيث النصر والتمكين والسعادة الأبدية. فأسأل الله جل في علاه أن يبارك بجمعكم، وأن يبارك فيما سمعتم حتى تدركوه يقينا، وأن تبدأوا بالعمل الجاد قبل فوات الأوان وقبل أن تطير الأطيار بأرزاقها. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أقول قولي وأستغفر الله فاستغفروه. وأشهد أن لا إله إلا الله للصالحين، وأشهد أن محمد رسول الله قائد الغر المحجلين والأبطال الميامين. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، وأذكركم ونفسي بقول الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأحذركم ونفسي عواقب الغفلة والتمادي في الباطل وهجر الحق والدين. داعي نفسي وإياكم إلى طاعة الله ورسوله والاعتصام بالقرآن والتحقق بصادق الإيمان، منذرا نفسي وإياكم مغبة قول الله جل في علاه: إن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. واعلموا أن الله أمركم بالصلاة على نبيكم في قرآنكم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما ترزقنا بهم الشهادة وتبلغنا بهم الزهادة. وارض يا ربنا عن الذين أيدوه ونصروه من الآل والأصحاب ومن ساروا على نهج الصواب. وارض عن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم يا رب. آمين آمين آمين. أيها الإخوة، نعلن لحضراتكم عن أنه سيقام في هذا المسجد المبارك مساء هذا اليوم بعد صلاة العشاء محاضرة تحت عنوان أهمية بلاد الشام في الصراع العالمي الكوني، حيث سيبين من خلالها موقع بلاد الشام الحساس عبر التاريخ، وكيف أنه كان دائما هو منطلق الجهاد والفتح العالمي، وكيف أن النبوءات النبوية تركزت في مساحة بلاد الشام في الملحمة النهائية التي سنسترد بعدها خلافة الله الكونية، وكيف أن سياسات الكفر الآن وعلى مستوى العالم تعرف هذا أكثر منا، لذلك هي تضع برامجا خبيثة لتفتيت بلاد الشام والقضاء عليها والتآمر عليها بصور معلنة أو صامتة. من خلال هذه المحاور وكثير غيرها سيكون الملتقى اليوم بعد صلاة العشاء مباشرة في هذا المسجد، فلكل من يبحث عن القضية ولكل من يتصيد الحقيقة ولكل من يريد أن يأخذ دورا ويتقلد وساما فليسمع وليسمع بعد أن يسمع، وأسأل الله أن نكون جميعا من هؤلاء إن شاء الله. اللهم يا جبار يا قهار، يا جبار يا قهار، يا جبار يا قهار، يا جبار يا قهار، طال ليل ظلم أمريكا يا رباح، امتدت أزمان طغيانها يا الله، استبدت بعبادك ومخلوقاتك في شرق البلاد وغربها، وآنت نهايتها وحان زوالها يا قادرا على كل شيء. اللهم فأرنا فيها يوما أسودا، اللهم فككها ودمرها ومزقها شر ممزق، اللهم أرنا فيها عجائب القدرة وحلفاءها وأعوانها يا الله. اللهم إنا نعلم بأننا إن سكتنا وصمتنا فإن لك جنودا يعملون وجنودا يتحركون. اللهم فعلى أيديهم وأيدينا اجعل دمار وزوال أمريكا ومن وراها من دول الكفر يا رباح. اللهم فجرها تحتهم براكين لهم، اللهم امطرهم بنيازك الجبروت والقهر يا الله، اللهم شددهم ومزقهم على كل المستويات، اللهم وأذل من اعتز بهم، اللهم أذل من اعتز بهم، وعرني واكشف وافضح من سكت عنهم. اللهم يا رب السماوات والأراضين، يا رب السماوات والأراضين، يا رب السماوات والأراضين، إن أمريكا بطائراتها وصواريخها فوق إخواننا في أفغانستان، ولكنك فوقها بقوتك يا رب، ولكنك فوقها بجبروتك يا رب، ولكنك فوقها بقدرتك يا رب. اللهم فدمر سلاحها العسكري وشدد اجتماعها البشري وافشل مخططها العالمي واجعل نهايتها وحفر قبورها على ايدينا وايدي الصادقين. اللهم عليك باليهود الملاعين راس الافعى الاخطبوطيه الكفريه يا رباح. اللهم انزع هذه الغده السرطانيه من جسد الامه الاسلاميه واجعل هذا بايدينا وايدي الغرباء. اللهم عجل بنصر المسلمين في فلسطين، وعجل بنصر الموحدين في افغانستان، وعجل بنصر اهل التوحيد في كل مكان يخرج فيه. رد هذه الامه الى صوابها، ارجعها الى خنادق جهادها، لم شملها، اجمع شتات فرقتها، ووحد صفوفها ركاما ومحفوظا. المعصومين تحت هذه الله، وسيرنا جميعا للطائر من اعدائنا يا رب العالمين. اللهم اجعل تحرير الاقصى على ايدينا، اللهم لا تكلنا الا بعد ان نصلي في الاقصى، اللهم ارزقنا بعدها شهاده في سبيلك يا رب. ارنا عز الاسلام والمسلمين، ومن اراد بديننا ان يصوم فلا ترفع له رايه واجعله لمن خلفه ايه. اللهم عليك بالمتآمرين، اللهم عليك بالخائنين، اللهم عليك بالجبناء الرعادين، اللهم عليك بالدخلاء العملاء، اللهم عليك بالدخلاء العملاء، اللهم عليك بالدخلاء العملاء، اللهم نقي امتنا منهم، اللهم نقي امتنا منهم، اللهم نقي امتنا منهم، وارفع راية نصرك بأيدي الصادقين. والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.